أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له ولا تستعجل لهم كأن كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على